وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل مستعينين بالله عز وجل دروسنا ونستكمل أحاديث العقيدة التي ظاهرها الإشكال. انتهينا في اللقاء السابق من الكلام عن أحاديث الميزان التي ظاهرها الإشكال، وقلنا أن الصواب أن توزن الأعمال، واخد بالك؟ طيب الأعمال تحول إلى أعراض وتوزن، الصواب إيه؟ الكف، ونكل الكيفية إلى من؟ إلى الله عز وجل. طيب وزن صحائف الأعمال وثقل بعضها وخفة باعتبار صحيفة العمل أم باعتبار ما فيها من أعمال؟ أحسنتم. اليوم إن شاء الله سنتكلم عن الأحاديث المتعلقة بالمصورين، المتعلقة بالمصورين. روى الشيخان من حديث ابن مسعود، حد يكتب؟ ماشي اكتب اخر. روى الشيخان من حديث ابن مسعود قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة المصورون. إن أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة المصورون. وفي رواية عند مسلم قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن من أشد أهل النار يوم القيامة عذابا المصورون. إن من أشد أهل النار يوم القيامة عذابا المصورون. وفي الصحيحين من حديث عائشة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة، أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. وجه الإشكال في هذه الأحاديث: تدل هذه النصوص على أن المصور أشد الناس عذابا، ومعلوم أن المؤمن المذنب لا يكون أشد عذابا من الكافر، ومعلوم أن المؤمن المذنب لا يكون أشد عذابا من الكافر، لا سيما وقد قال الله عز وجل: ويوم القيامة ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. قال الحافظ ابن حجر: وقد استشكل كون المصور أشد الناس عذابا مع قوله أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وقد استشكل، كلام الحافظ ابن حجر، كون المصور أشد الناس عذابا مع قوله أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، فإنه يقتضي أن يكون المصور أشد عذابا من آل فرعون. وقد استشكل، كلام ابن حجر مرة ثانية، وقد استشكل كون المصور أشد الناس عذابا مع قوله أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، فإنه يقتضي أن يكون المصور أشد عذابا من آل فرعون. الجواب عن الإشكال: الشدية الواردة في الأحاديث نسبية وليست مطلقة. نعم لا، ده كلام أهل العلم اللي هم أزالوا الإشكال. الشدية الواردة في الأحاديث نسبية وليست مطلقة، بمعنى أن المصورين أشد الناس عذابا بالنسبة للعصاة، بالنسبة للعصاة الذين لم تبلغ معصيتهم الكفر، لا بالنسبة لجميع الناس، أي أشد العصاة عذابا هم المصورين، أي أشد العصاة عذابا هم المصورين، لأن النصوص يفسر بعضها بعضا. وقد دلت النصوص على أن المذنب بغير الكفر، وقد دلت النصوص على أن المذنب بغير الكفر لا يكون أشد عذابا من الكافر، وأن المعصية مهما بلغت وعظمت، وأن المعصية مهما بلغت وعظمت فإنها لا تكون أعظم من الشرك والكفر. القواعد دي يا أخوانا مهمة جدا، قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. دلت هذه الآية ونظائرها على أن سائر الذنوب التي هي دون الكفر والشرك والتي من جملتها التصوير تكون تحت المشيئة. بخلاف الشرك والكفر فإن الله تعالى لا يغفره، بخلاف الشرك والكفر فإن الله تعالى لا يغفره، مما يدل على أنه أعظم ذنبا وأشد عذابا. روى الإمام الطبري بسنده إلى عبد الله بن عمرو بن العاص قال، القائل هنا عبد الله بن عمرو بن العاص، إن أشد الناس عذابا يوم القيامة من كفر من أصحاب المائدة والمنافقون وآل فرعون. من كفر من أصحاب المائدة والمنافقون وآل فرعون، ودي كلها ورد عليها نصوص. فمن كفر بعد ذلك منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا، ويوم القيامة ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. قال الإمام القرطبي تعليقا على كلام عبد الله بن عمرو بن العاص، تصديق ذلك في كتاب الله تعالى، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. الآية الثانية، فمن كفر بعد ذلك منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. الآية 15 و100 من سورة المائدة، والآية التي قبلها 45 و100 من سورة النساء، والآية الثالثة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، الآية 46 من سورة غافر. ولا شك أن الوعيد في حق المصور يدل على عظم هذه المعصية. روى الإمام أحمد بسند صحيح، ولا شك أن الوعيد في حق المصور يدل على عظم هذه المعصية. روى الإمام أحمد بسند صحيح من حديث ابن مسعود قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل قتل نبيا أو قتله نبي، وإمام ضلالة، وممثل من الممثلين، إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل قتل نبيا أو قتله نبي، وإمام ضلالة، وممثل من الممثلين. وعليه إن الوعيد بهذه الصيغة، افتح قوس، أشد الناس عذابا، افر القوس، عشان نحط قاعدة عامة في كل النصوص الشرعية الواردة بهذه الصيغة، أشد الناس عذابا، إن ورد في حق كافر فلا إشكال، ولا فيها إشكال، مش فيها إشكال، ما يعذب. مثل قوله صلى الله عليه وسلم: رجل قتل نبيا أو قتله نبي، لأنه يكون مشتركا في ذلك، لأنه يكون مشتركا في ذلك مع آل فرعون، ويكون فيه دلالة على عظم كفر المذكور، ويكون فيه دلالة على عظم كفر المذكور. وإن ورد في حق عاص بمعصية لم تصل إلى الكفر والشرك الأكبر، وإن ورد في حق عاص بمعصية لم تصل إلى الشرك والكفر، مثل المصورين، فيكون أشد عذابا من غيره من العصاة، فيكون أشد عذابا من غيره من العصاة، ويكون ذلك دالا على عظم المعصية المذكورة، ويكون ذلك دالا على عظم المعصية المذكورة. واضح يا اخوانا ديت؟ الله عز وجل اعلى واعلم.